بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: مالك الملك، ومعناه أن الملك بيده يؤتيه من يشاء، وقد يكون معناه مالك الملوك، وقد يكون معناه وارث الملك يوم لا يدعي الملك مدع ولا ينازعه فيه منازع. يشمل مالك الملك، يشمل مالك الملك كله، له الملك. كلمة قوله تعالى له الملك تتضمن له الملك، مالك الملك، اللام للملك. فقوله مالك الملك معناه له الملك. وإذا كان الملك كله له لم يكن لأحد شيء من الملك، وهذا يتحقق في الواقع يوم القيامة. ولهذا إذا قبض الله السماوات والأرض يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون، يعني ذهبوا. ما في. أما في الدنيا فإن الله يعطي شيئا من الملك لبعض العباد. قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الآية. نعم. أحسن الله إليك. واستحقاقه لذلك صفة يستحقها بذاته ذو الجلال والإكرام، يعني تكون مالك الملك صفة ذاتية، والصفة الذاتية لا تتعلق بها المشيئة، فهو مالك الملك، وهذه الصفة صفة ذاتية، وهو معنى قول المصنف يستحقها بذاته. نعم. ذو الجلال والإكرام، أي هو مستحق أن يجل ويكرم فلا يجحد، فتكون نعم. صفة يستحقها بذاته. نعم. وقد يكون الإكرام بمعنى إكرامه أهل ولايته في الدنيا بمعرفته، وفي الآخرة بجنته، فيكون من صفات الفعل. والأول أظهر حتى يتصل بالجلال، ذو الجلال والإكرام، يعني أنه الموصوف بالجلال والمستحق للإكرام. نعم. المقسط هو العادل في حكمه، الجامع. المقسط المقسط معناها العادل، والله تعالى هو أكمل العادلين عدلا، لكن لفظ المقسط لا أذكر أنها جاءت في القرآن. إلا في الأمر بالقسط، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، لكن صفة الله مقسط ما أذكر. نعم. الجامع. نعم. هو الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنك لا تخلف الميعاد. نعم. وهو من صفات الفعل. نعم. وقيل هو الذي جمع أوصاف المدح، وهذه صفة يستحقها بذاته. لا، المعنى الأول هو الأول. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فالمعنى الأول هو الذي يدل عليه سياق الآيات. نعم. الغني. الغني نعم. نعم. هو الذي استغنى عن الخلق، وقيل المتمكن من تنفيذ إرادته في مراداته، وهذه صفة يستحقها بذاته. وهذا المعنى الأخير وقيل داخل في الأول، فهو غني عن الخلق، ومن كان غنيا عن جميع الخلق فإنه لا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعم. المغني. المغني نعم هو الذي جبر مفاقر الخلق. إيش المغني؟ هو الذي جبر نعم مفاقر الخلق. غريب من هذا التعبير التفسير. يغني من شاء من عباده، يغنيهم بإزالة فقرهم وبإعطائهم حوائجهم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، فهو يغني. ومن الدعاء المأثور أغنني بفضلك عن من سواك، أغنني بفضلك وبرزقك. نعم. أحسن الله إليك. وقد يكون بمعنى الكافي من الغناء وهو الكفاية. نعم. المانع. المانع. المانع نعم هو الناصر الذي يمنع أولياءه أن يحوطهم وينصرهم، وقيل هو الذي يمنع العطاء عن قوم والبلاء عن آخرين. في الحديث لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. نعم. فهذا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المانع هو في مقابل المعطي، فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وفي الذكر لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهو من جانب آخر هو الذي يمنع من يشاء حفظه، يمنعه ممن أراده بسوء، فالله يمنع أولياءه ممن يريدهم بسوء، وهي مثل العصمة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. يعصمك من الناس يمنعك ممن يريدك بسوء. نعم. أحسن الله إليك. الضار. إيش الضار؟ نعم عفى الله عنه. يفر إفرادها غلط. ليس الضار اسم من أسماء الله، بل هو النافع الضار. يقول أهل العلم إن هذا من الأسماء المزدوجة، فلا يليق أن تقول من أسماء الله الضار، بل من أسمائه النافع الضار، المعطي المانع. نعم. الضار هو موصل الضر إلى من أراد. هو النافع الضار سبحانه وتعالى، لأن بيده الأمر، بيده الملك، وهو الخالق لكل شيء. فإفراده لهذا اللفظ أو الاسم الضار غير لائق. أما ذكر المتقابلين فهو يدل على كمال القدرة والتصرف ونفاذ المشيئة. نعم. النافع هو موصل النفع إلى من يشاء. شف أفردهما ولو جمعهما كان أليق، لو قال النافع الضار أغنى عن هذا التفريق. نعم. النور هو الهادي، وقيل هو المنور، وهو من صفات الفعل. أما لفظ النور فقد أثبته بعض أهل العلم كابن القيم أن من أسمائه النور، لكن لا أذكر أنه ورد في آية ولا حديث، إنما الذي ورد في القرآن وفي السنة الله نور السماوات والأرض، وفسر بمنورهما وبهادي أهل السماوات والأرض. أما أن من أسمائه النور بحيث تقول يا نور، تدعو ربك تقول يا نور، فهذا لم يذكروا له دليلا، ولا ريب أن من صفاته النور، من صفاته النور. وجاء في الحديث الصحيح حجابه النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أما نور السماوات والأرض فهذا اسمه، اسم مركب، نور السماوات والأرض، كما تقول رب السماوات والأرض. والرسول قال اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض. نعم. أحسن الله إليك. وقيل هو المنور، وهو من صفات الفعل. على هذا التفسير منور من صفات الفعل. نعم. وقيل هو الحق. بل الحق اسم مستقل ويتضمن سائر صفات الكمال، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الحق وقولك الحق، اللهم أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. نعم. وقيل هو الذي لا يخفى على أوليائه بالدليل. وتصح رؤيته بالأبصار. هذا تكميل. تكميل للتفسير الأخير. وقيل هو الذي لا يخفى على أوليائه بالدليل وتصح رؤيته بالأبصار. في هذا دلالة على إثبات المصنف للرؤية، لرؤية الله عيانا بالأبصار. أحسن عليك. يقول هنا وفي نسخة ويصح إدراكه بالأبصار. لا، التعبير بالرؤية أدق، أما إدراك الله يقول لا تدركه الأبصار، لا صحيح. النسخة الأخرى لعلها غلط أو بناء على تفسير الإدراك بالرؤية. نعم. وقيل هو الذي لا يخفى على أوليائه بالدليل وتصح رؤيته بالأبصار، وهذه صفة يستحقها الباري تعالى بذاته. الهادي هو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته، وبهدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه واتقى ما يضره. الهداية من الله أنواع، الهداية العامة لكل الخلق وهي المذكورة في قوله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم الهداية المتعلقة بالمكلفين نوعان كما هو المشهور، هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وأما ثمود فهديناهم، وهداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر لقبول الحق، كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المقيدة بالمشيئة هي الهداية الخاصة. نعم. البديع. البديع نعم هو الذي فطر الخلق مبدعا له لا على مثال سبق. لا، ليس من أسمائه البديع هكذا، من أسمائه بديع السماوات والأرض، مركب بديع السماوات والأرض. مثل فاطر، فهل يقول من أسماء الله الفاطر؟ يلزم أن يقول ذلك. نعم. وهو من صفات الفعل، وقد يكون بمعنى لا مثل له فيكون صفة يستحقها بذاته. لا مثل له، مثل هذا من إطلاق البديع بمعنى الحسن، هذا شيء بديع يعني شيء حسن جميل بديع، لكن الأول أظهر بديع السماوات لأنه جاء لم يأتي إلا مضافا للسماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. نعم. الباقي هو الذي دام وجوده، ولا أذكر أنه جاء باسم الباقي، لكن جاء ما يدل عليه وهو اسمه الآخر والوارث الباقي بعد كل شيء. أما لفظ باقي أو الباقي ما أذكر أنه جاء الباقي. قال عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فكل شيء يفنى وهو ويبقى الله تعالى بعد كل شيء. إنا نحن نرث الأرض، نرث الأرض ومن عليها. ومن أسمائه الوارث. نعم. الباقي هو الذي دام وجوده، والبقاء له صفة قائمة بذاته وفي معناه الوارث. وفي معناه الوارث؟ نعم. صحيح. الرشيد هو المرشد وهو الهادي، وقد يكون بمعنى الحكيم ذي الرشد لاستقامة تدبيره وإصابته في أفعاله. وهذا الاسم ما أذكر أنه ورد في آية أو حديث، لكنه ورد في الرواية التي فيها سرد الأسماء الحسنى 99، وليس وهذه ورواية سرد الأسماء لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من جمع بعض أهل العلم. وتفسيره بمعنى الحكيم جيد، لأن الرشد يتضمن حسن التصرف والتدبير. نعم. وقد يكون بمعنى الحكيم ذي الرشد لاستقامة تدبيره وإصابته في أفعاله. الصبور هو الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة، فيكون من معنى الحليم. نعم. وهو قريب من معنى الحليم. نعم. وصفة الحليم أبلغ في السلامة من عقوبته. أما الحليم فقد جاء في الآيات كثيرا، وأما الصبور فلا أذكر، لكن وصف الله بالصبر هذا ثابت في الصحيح، لا أحد أصبر من الله، لا أحد أصبر على أذى من الله. وابن القيم يقول وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للنقصان، قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان. نعم. أحسن الله إليك. وأما الأسماء التي وردت في رواية عبد العزيز بن الحصين مما ليس في رواية الوليد بن مسلم فمنها إلى آخره. أحسن الله إليك. واضح أنه يتتبع ما ورد في رواية الوليد بن مسلم. نعم. نعم. تقول قل تفسير للصبور هو الذي لا يعاجل عصاة بالعقوبة، هذا تفسير قريب. نعم للأثر. أحسن عليك، لأثر الصفة. تقول إيش؟ أقول تفسيره إيه لا يعاجله للصبور بأنه لا يعاجل العصاة بالعقوبة، هذا مو بأثر للصفة. أحسن عليك، لا يعاجل إلا هو أثر الصبر. أو إن عدم المعاجلة يستلزم الصبر. كونه تعالى لا يعاجل العصاة بالعقوبة يتضمن الصبر، أنه ليس بمستعجل في عقوبته، وإن كان إذا أراد أن يعاقب فعقابه سريع، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هو مثل ما قال إنه قريب من معنى الحليم. جيد. أحسن الله إليك. نعم محمد.